أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الثالثة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تاريخ فلسطين القديم جدا، شفنا العصور الحجرية، وخرجنا من العصور الحجرية ببعض القيم المهمة جدا، أولها أن أول مدينة أنشأت في العالم كانت مدينة أريحة، وهي مدينة فلسطينية 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وعرفنا أن أول إنسان سكن في فلسطين دخل أرض فلسطين من 1.5 مليون من دلوقتي. وعرفنا برضو أن الشعوب اللي سكنت في أرض فلسطين في العصور الحجرية غير معروفة الأصل. لكن دخلنا بعد كده على العصور البرونزية، وقسمنا العصور البرونزية لثلاث مراحل: عصور برونزية قديمة ومتوسطة وحديثة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على القديمة، ولعل أهم ما يميز العصور البرونزية القديمة هي الشعوب التي سكنت في أرض فلسطين عرفت في هذه المرحلة. ليه عرفت؟ لأن دخلنا في عصر الكتابة أو عصر التاريخ، وقبل كده كان بيسمى ما قبل التاريخ. وتكلمنا على شعب تاني هيخش فلسطين بعد كده، وهو شعب البلست، وهو الذي أعطى إلى فلسطين اسمها بلستاين أو فلسطين. وهذا الشعب أتى من جزيرة كريت في وسط البحر الأبيض المتوسط وما حولها من جزر. هنخش بعد كده للعصر البرونزي المتوسط، وده بيبتدي من سنة 2000 قبل الميلاد لسنة 1550 قبل الميلاد، يعني فترة 450 سنة من تاريخ فلسطين. الحقيقة العصر ده في غاية الأهمية، وأنا أعتبره من أهم العصور في تاريخ فلسطين مطلقا. ليه؟ لأن هذا أول عصر شهد التوحيد لله عز وجل في أرض فلسطين. أرض فلسطين قبل كده كانت أرض وثنية، يعني الكنعانيون والفينيقيون وغيرهم من الشعوب كانوا وثنيين، لكن بداية التوحيد وبداية معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى وكيف يعبد وكيف تكون الشريعة على منهاج سليم كانت في هذا العصر البرونزي المتوسط، عندما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض فلسطين مهاجرا من منشأه الأصلي في أرض العراق. نعرفين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء، وبعث في أرض العراق في مدينة اسمها أور، وعاش فيها فترة، وهناك دعا إلى الله عز وجل، وحدث ما بينه وبين النمرود من صراع، وألقي في النار، ثم نجاه الله عز وجل كما نعرف، ثم أمره ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة، وقال ذلك في كتابه الكريم: ونجيناه ولوطا، لوطا ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض فلسطين. فذهب أو هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق من أور إلى فلسطين، ودخل إلى مدينة أو قرية تسمى شكيم أو شكيم بالقرب من نابلس الآن. وطبعا نابلس كانت موجودة زي ما قلنا قبل كده، أسسها الكنعانيون قبل ذلك بعشرات ومئات السنوات. عاش سيدنا إبراهيم في شكيم أو في نابلس، لكن تجول في بعض مدن فلسطين، ذهب إلى القدس، ذهب إلى بيت لحم، ذهب إلى غيرها من المدن، وكان يحكم أرض فلسطين في ذلك الوقت الهكسوسي. وإحنا عارفين الهكسوس أصلا أصولهم زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت من الأموريين، والهكسوس حكموا فترة طويلة من الزمن أرض فلسطين، حوالي 200 سنة أو بالتحديد 207 سنة، من سنة 1774 قبل الميلاد لسنة 1567 قبل الميلاد، يعني بالضبط 207 سنة، وانتشروا من فلسطين إلى بلاد الشام، ثم احتلوا بعد ذلك مصر كما هو معروف. في هذه الفترة عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة كان بيميز شعب الهكسوس حاجة مهمة جدا، نفعت الدعوة الإيمانية العقائدية في أرض فلسطين، ونفعت هذه الدعوة أيضا بعد ذلك في أرض مصر، وأن شعوب الهكسوس كانت شعوب عندها نوع من الحرية الدينية، يعني ما كانش في نوع من القهر على عبادة إله معين. طبعا كانوا شعوب وثنية، لكن ما كانش عندهم إصرار على عبادة إله معين، ولذلك أعطوا الفرصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل دون اضطهاد أو تضييق أو ظلم أو بطش كما كان يحدث قبل ذلك في أرض العراق. فعاش سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عيشة هادئة بدون أي نوع من المشاكل في أرض فلسطين، ونعلم جميعا ما حدث له من تأخر للإنجاب، ثم حصل نوع من الهجرة إلى أرض مصر، وحصل بعض المشاكل في مصر مع حكام مصر في ذلك الوقت، وكان لسه الهكسوس ما دخلوش أرض مصر. وعلى فكرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل إلى أرض فلسطين سنة 1900 قبل الميلاد، يعني قبل دخول الهكسوس لمصر بحوالي 100 سنة، لكن احنا عارفين ان هو عمر طويلا عليه الصلاة والسلام، عاش تقريبا في اصح الروايات 175 سنة، فهاجر الى مصر في اواخر حياته وعاد بالسيدة هاجر كما هو معروف، وهي تعتبر اميرة من الاميرات المصريات. تزوج السيدة هاجر عليها السلام وانجب اسماعيل عليه السلام في ارض فلسطين، والمعلومة دي جايز ناس كتيرة ما تعرفهاش، لأن احنا عارفين أن سيدنا إسماعيل كان طفل رضيع في أرض الحجاز عندما فجر بئر زمزم، والقصة مشهورة، لكن الذي نذكره أن أول ميلاد سيدنا إسماعيل كان في أرض فلسطين، ثم هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأم إسماعيل السيدة هاجر وبإسماعيل إلى الأرض الفضاء في الجزيرة العربية، وحدد له ربنا سبحانه وتعالى مكان معين يذهب إليه وهو مكة المكرمة، ثم بعد ذلك كانت قصة إسماعيل مشهورة في أرض مكة المكرمة. الشاهد من القصة أن إسماعيل عليه السلام ولد في أرض فلسطين، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم له جذور من أرض فلسطين، وهذا الشرف كبير جدا لهذه الأرض العظيمة، الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا ولد لسيدنا إبراهيم بعد كده في أرض فلسطين أيضا إسحاق عليه السلام، هو أيضا من الأنبياء الكرام، ولد بعد سيدنا إسماعيل ب13 سنة من السيدة سارة عليه السلام، وبعد سيدنا إسحاق ولد لإسحاق سيدنا يعقوب، وكان ذلك أيضا في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما بشر ربنا سبحانه وتعالى السيدة سارة وقال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالتبشير بإسحاق ويعقوب كان في حياة سيدنا إبراهيم والسيدة سارة عليهما السلام. سيدنا يعقوب ولد تقريبا في سنة 1750 قبل الميلاد في أرض فلسطين، وطبعا قصته بعد كده قصة مهمة جدا ومؤثرة في قصتنا مع فلسطين. قبل ما ندخل على قصة سيدنا يعقوب نقف وقفة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونقول أن جميع اليهود والنصارى والمسلمين يتنازعون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني كل فريق يتمنى أن ينتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن المسلمين نقول أننا أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقول اليهود والنصارى، وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران حسم هذه القضية وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني كيف تدعون أنه كان يهوديا، واليهودية لم تكن إلا بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام، وهو بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمئات السنوات، وكيف تقولون أنه نصرانيا وما أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام إلا بعد أكثر من 1700 سنة من وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقطع قائلا سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. معنى كده يا إخواني وأخواتي أن اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس بالكلمات وليس بالنسل وليس بالنسب، إنما باتباع ما جاء به من ديانة حنيفية مسلمة، اعتقاد سليم في الله عز وجل، واعتقاد في البعث، واعتقاد في أنبياء الله عز وجل وكتبه. هذا هو الذي ينبغي له أن يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يدعي أنه ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام. طب ليه اليهود بيتمسكوا بسيدنا إبراهيم مع أن يعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو أبو اليهود بعد كده جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا أنه حفيده ابن إسحاق، لماذا يتمسكون بإبراهيم بالذات؟ في التوراة يا إخواني وأخواتي الذي أعطي أرض فلسطين وأعطي إسرائيل الكبرى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونسل إبراهيم. يقول كما يقول التوراة طبعا في يقول اليهود في توراتهم المحرفة لنسلك، والخطاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير في الفرات، نهر الفرات. يعني هذه الآية موجودة في التوراة أن الله عز وجل كما يقولون يعطي الأرض ما بين نهر الفرات ونهر النيل إلى نسل هذا الرجل العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونحن نرد على هذه الرواية ونقول أولا التوراة محرفة فالله أعلم بصحة هذه الآية، ثانيا إن كانت صحيحة فنسل إبراهيم هو إسحاق عليه السلام ومن بعد يعقوب، وكذلك إسماعيل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من نسل هذا النبي الكريم إسماعيل. ثالثا اليهود يا إخواني، وهذه معلومة في غاية الأهمية، اليهود الذين يعيشون في زماننا الآن معظمهم ليس من نسل يعقوب ولا من نسل إبراهيم، إنما هم من يهود الخزر، ويهود الخزر هؤلاء دخلوا في اليهودية في القرن التاسع والعاشر الميلادي، يعني بعد قرون متتالية من يعقوب عليه السلام وليسوا من الأصول الإبراهيمية أو اليعقوبية. ولذلك فإن صحت هذه الآية فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأرض فقد أعطيت للنسل. ثم أخيرا نقول أعطى الله عز وجل الإمامة في نسل إبراهيم للصالحين ولم يعطها للظالمين. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يصف قول إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فمن ظلم وبدل وغير فلا يكون له حق في هذه الأرض أو هذه الإمامة التي أعطاها الله عز وجل للصالحين فقط. هنكمل إن شاء الله بعد الفاصل ونعرف قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام وما جاء بعده من أنبياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف دخل إلى أرض فلسطين وكيف أنجب إسماعيل وبعد ذلك إسحاق ثم يعقوب لإسحاق. وفي هذه القصة ذكرنا أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه، هم المسلمون وهم الأنبياء والصالحون، وآخر الأنبياء وخاتم الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بإبراهيم. قبل ما نخش في قصة سيدنا يعقوب، وطبعا قصة سيدنا يعقوب مهمة جدا في بالنسبة لقصتنا لأن يعقوب هو إسرائيل وطبعا عاش في فلسطين فترة من الفترات وجزء مهم جدا من تاريخ هذه القضية، نتعرف برضو على جزئية مهمة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله عز وجل قد أمره بالهجرة إلى أرض الحجاز مرة ومرات. ذهب أول مرة مع سيدنا إسماعيل ومع السيدة هاجر وتركهم كما نعلم في أرض مكة، وهناك نشأ وترعرع إسماعيل عليه السلام، لكن عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليعيش في أرض فلسطين. بعد فترة أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب مرة أخرى إلى أرض مكة ليرفع قواعد البيت الحرام كما هو معروف، ويقول ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فذهب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورفع قواعد البيت الحرام وأنشأت الكعبة كما هي معروف كما هو معروف في ذلك الوقت. هنا سؤال لابد أننا نسأله عشان هو مرتبط بقضية الكعبة، وهو تأسيس المسجد الأقصى في القدس في فلسطين. من الذي أسس المسجد الأقصى ومتى أسس هذا المسجد الأقصى ولماذا سمي المسجد الأقصى بهذا الاسم؟ المسجد الأقصى عرف بهذا الاسم أو أطلق عليه العرب هذا الاسم لأنه كان أبعد مكان من جزيرة العرب يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، فسماه العرب المسجد الأقصى، أبعد المساجد عن مكة المكرمة، واحتفظ بهذا الاسم حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يكن هذا أول تسمية للمسجد ولكن كان العرب يعرفونه بهذا الاسم أيضا. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ هناك اختلاف كبير جدا بين الرواة. لتسهيل الأمر أقول أن أصح الأقوال أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام، وأن الذي بنى الكعبة كذلك هو آدم عليه السلام. بنى الكعبة ثم بنى بعدها المسجد الأقصى. وسأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، سأله أي المساجد وضع أولا، أول مسجد في الدنيا كان إيه؟ فقال البيت الحرام، المسجد الحرام. فقال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. ها هكذا يعني. شوف المسجد الأقصى قمته في التاريخ قد إيه، أول دار عبادة بعد البيت الحرام. فقال أبو ذر رضي الله عنهم رضي الله عنه: فكم بينهما؟ إيه المدة اللي فصل بين الاثنين؟ فقال 40 سنة. يعني بين بناء البيت الحرام وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة فقط. تخيل شوف عمر البشرية مئات وألاف السنوات، لكن 40 سنة ورباط واضح وثيق بين المسجدين وبين المكانين المقدسين عند كل المؤمنين في الأرض. فالكعبة بنت، وبعدها 40 سنة سيدنا آدم بنى المسجد الأقصى في فلسطين. هذا أقرب الاحتمالات. وعلى ذلك يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى مكة ليرفع القواعد قد رفع قواعد بيت هو بالفعل موجود. يعني البيت كان موجود، ولكن مع مرور الأيام والشهور والسنوات والقرون اندرس البيت، يعني هدم البيت، ضاعت معالم البيت، لكن بقيت قواعده كما ذكر ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كما ذكرنا في الآية. فهذا الاحتمال الأكبر، ويكون سيدنا إبراهيم قد جدد الكعبة أو رفع القواعد من جديد في الكعبة المشرفة. فتكون بقى قصة سيدنا إبراهيم لو كان هو الذي بدأ المسجد الحرام ابتداء. يعني نفترض أن الرواية أن سيدنا آدم هو الذي بنى المسجد الحرام ليست صحيحة، وأن الذي بدأ البناء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يكون الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام بعد بناء المسجد الحرام ب40 سنة، حفيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات بتقول أن سيدنا سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا، وهذا في سنن النسائي وبإسناد صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: بنى سليمان عليه السلام لله مسجدا في بيت المقدس، ثم سأل الله عز وجل خلالا 3 إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث يبين ربنا سبحانه وتعالى أن سليمان عليه السلام نبي الله الكريم العظيم بنى مسجدا لله عز وجل، هو المسجد الأقصى في داخل أرض فلسطين. وعلى هذا يكون هناك احتمال أن سيدنا سليمان عليه السلام قد جدد البناء الذي بناه قبل ذلك آدم عليه السلام، أو الذي بناه بعد ذلك يعقوب عليه السلام. وبعض الروايات تذكر أن داود هو الذي ابتدأ البناء عليه السلام ثم أكمله بعد ذلك سليمان. الشاهد من كل هذه القصص أن الذي بنى المسجد الحرام نبي، الذي بنى المسجد الحرام نبي من أنبياء الله، والذي بنى كذلك المسجد الأقصى نبي من أنبياء الله، والفارق بينهما 40 سنة. وهذه دلالة على شدة الصلة بين هذا المسجد الحرام العظيم وبين المسجد الأقصى العظيم أيضا في أرض فلسطين. يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل عليه السلام، يعني نفس الاسم الذي جاء في التوراة باسم إسرائيل هو ما نعنيه في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب زي ما قلنا ولد في أرض فلسطين في حياة سيدنا إبراهيم، لكن يبدو أنه هاجر إلى مكان بعيد يقال حران، وحران هذه في جنوب تركيا الآن. فهاجر إليها وهناك عاش وأنجب أولاده 11. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام أنجب أولاده 11 لذكره بعد كده في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف في القرآن الكريم، أنجبهم في حران ثم هاجر بهم بعد ذلك لأرض فلسطين. بعد كده طبعا أنجب واحد تاني اللي هو 12 اللي هو سيدنا بنيامين، أنجبه بعد أن ذهب سيدنا يوسف إلى أرض مصر كما هو معروف. لما راح سيدنا يوسف إلى أرض مصر في القصة الطويلة المشهورة، وذهب بي أو أخواته إلى غياهب الجب، ثم انتقل بعد ذلك بعد أن بيع في الأسواق انتقل بعد ذلك إلى أرض مصر، وعاش في أرض مصر فترة من الفترات، وتولى الوزارة كما هو معروف بعد رحلة طويلة جدا جدا من العناء والتعب والضنك في أرض مصر في السجن وفي غيرها من الفتن. ثم بعد ذلك استدعى يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أرض مصر. فانتقل يعقوب عليه السلام بأولاده 11 طبعا بعد ولادة بنيامين، بأولاده 11 وزوجاتهم وأولادهم إلى أرض مصر. ويقال أن عدد الذي انتقل مع يعقوب عليه السلام إلى أرض مصر كانوا حوالي 72 رجل وامرأة من عائلة يعقوب عليه السلام. وأصبح أولاد يعقوب عليه السلام 12 بيعيشوا في أرض مصر، وهم دولة الأسباط الذين كانوا أصل قصة اليهود، أصل قصة بني إسرائيل. ال 12 أخ أولاد سيدنا يعقوب اللي هم ال 12 سبط أو 12 عيلة أو 12 قبيلة، كل واحد بعد كده تفرع له أولاد كثر في داخل أرض مصر وما بعدها. برضو بنحب نقول ان سيدنا يعقوب عندما انتقل الى مصر، وسيدنا يوسف عليه السلام لما كان عايش في مصر، كان ده في زمن الهكسوس، ما كانش في زمن الفراعنه. يعني مصر كانت ساعتها تحت الاحتلال الهكسوسي، والهكسوس زي ما قلنا قبل كده كان عندهم نوع من الحريه الدينيه، ولذلك سمحوا لسيدنا يوسف عليه السلام ولسيدنا يعقوب عليه السلام والاولاد سيدنا يعقوب عليه السلام بان يدعوا الى التوحيد وان يعيشوا حياتهم الدينيه دون اي نوع من التدخل. وطبعا في اشارات جليله جدا في القران الكريم تثبت ان القران متوافق مع التاريخ الانساني، وطبعا هذا اعجاز تاريخي عظيم في القرآن، أن فترة يوسف عليه السلام في قصة يوسف لم يذكر فيها زعيم مصر على أنه فرعون، لأن الفراعنة لم يكونوا يحكموا مصر في ذلك الزمن، ولكن كانوا يحكمون بالهكسوس، ولذلك سمي بالعزيز. يا أيها العزيز جاء أكثر من مرة في السورة، والعزيز هو الملك من الهكسوس في ذلك الوقت. المهم أن عاش سيدنا يوسف وإخواته في مصر فترة طويلة من الزمن، ومات سيدنا يوسف، واستمر إخوة سيدنا يوسف أو قبائل بني إسرائيل في مصر فترة من الزمن يقال إن هي حوالي 150 سنة تقريبا. ال 150 سنة دولت ما كانش أي نوع من المشاكل، كانوا بيوحدوا ربنا سبحانه وتعالى، كانوا في كل هذه الفترة على ملة من؟ على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لحد دلوقتي كان لسه ما فيش توراة، ما فيش حاجة اسمها يهودية، ما فيش حاجة اسمها شريعة يهودية، كل دولت بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكلام ده زي ما قلنا استمر 150 سنة من ساعة دخول سيدنا يعقوب إلى مصر إلى أن هزم الهكسوس على يد أحمس الأول. لما حصلت هذه الهزيمة وطرد الهكسوس من أرض مصر وتولى الفراعنة بداية من أحمس الأول ثم بعد ذلك بقية الفراعنة، حصل نوع من التغير السياسي الخطير في أرض مصر، واعتبر الفراعنة أن هؤلاء بني إسرائيل كانوا أعوانا للهكسوس وكانوا متعاونين مع الهكسوس، فبدأ الاضطهاد لبني إسرائيل في أرض مصر، واستمر هذا الاضطهاد فترة من الزمن بلغت 300 سنة. والتلتمائة سنة دولت هم اللي غيروا كتير جدا جدا من طبائع بني إسرائيل وخلوهم بالصورة اللي احنا عارفينها، والصورة اللي غيرت جدا بعد كده في مسيرة التاريخ. كيف غير الفراعنة من طبيعة بني إسرائيل، وما هو رد فعل بني إسرائيل على ذلك، ومتى بعث موسى عليه السلام، وكيف كانت قصته مع فرعون مصر، وكيف كانت قصته بعد ذلك في فلسطين، هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.